محمود هذا عبد الله هذا كلمة كلها سميناها وكثرة الإضافة. أما الأعلم يكون مفرد يكون مفرد عالم على شخص وضيفه شيء واحد آخر هذا لأنه عالم معرفة وللبعض هو معرفة العلمية والمضاف إلى بعدها هو من المعارف تقريبا من المعارف مش المعارف دي المعارف هي السمعان وغيره معرفة كهم ولي وهندوام وغلام والذي إلى آخره المعرفة هو الضمير والعالم واسم الإشارة والموصول اسم الإشارة والمناداء المناداء والمناداء والمضاف إلى واحد من هذه الأرض والمضاف إلى هذه المعارف مضاف إلى العالم كتسد التعريف مضاف إلى الضمير كتسد التعريف مضاف إلى المعرف الألف لم مضاف إلى واحد من هذه الأربعة كما قال ابن أثرم موضف إلى واحد من هذه الأربعة سويته كتسد التعريف ده ما المعرفة اللي هي معرفة كتسد التعريف أحمدكم إذا كان العالم يجب نضيفه ما يمكنش زين قالت رؤية تمتعه لأن ده لما جاء الإنسان يقول أنا عرف معارف الضمير ومضمرون عرفوها ثم العلم وذو إشاء من هي رتبها تعرف ده بالضمير هو رتب الأولية في التعريف ثم العلم وذو إشارته وموصول المتر وذو أداة ومنادع عينة وذو إضافة لها تبينة هذه سبعة دي المعارف كل معرفة عندها الضمير هو عرف معارف هو اللون تقول أنا وغير الشيء ما شيء حد تقول أنا وغير شيء بعد أنت المعرفة الإنسانية تشير بنفسه لقد يكون هو عارف لأنا لأن يقول من يقول شو هذا يقول أنا شو كنت أنا وأنا إذا بقى عليك اختارك مع شيء هذا هذا معرف من يقول أنت خاطر شو هو أنت أنا طبعا ما أعرف هذا تقول هو هذه الرفة الثالثة هتف الضمير هذه الرفة الثالثة يعني الغائب مش هل حاضر لأن أنا وأنت هذا الحاضر نقول الحين هو الغائب الرفة الثالثة ثم بعد العالم بعد الضمير يجي العالم هو لما جاء قوله بس كي من كي من هذه الشيء الترتيب هذا هو نحو من الترتيب هذا يقول الضمير تعد مع ما تعرف الضمير هو عارف معرف بعد اسم الجلالة اسم الجلالة العالمون على ذات وجبة الله ولكن العالم هو ضرورة ثانية ما تعالى ما تعالى عالم ما تخش ما تعالى هو بعد ما تعالى هو عارف معرف بعد اسم الجلالة كين بعض الأفعال يخفى إعرابها وبناء من أفعال خمسة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده فرشة قد يفرش يارك مخلص الأرض فإلا أن يعفونا فألها الناصب وما أتحفرش منهم ألا إلا أن يعفونا أو يعفو الأخرى منصوب مفرد وهذه أن يعفونا ما لم تحفرش منهم مش نصبع حقق هذا كتمان هذا فعل مسلم وعرف هذا مذنب لذلك بسمنون ما بتحفرش هو قال بعد اسم الله تعالى قال وان تعفوا حذف النون عليه هذيك الواو جماعه والنون الاعراب حذفت هنا من تحذف يقول علاش مثلا ان نون نون الفاعل كنت كنقرا في بدايه الطلب ديالي نتحلحل ثم نتحلحل وروح انتم تعفون انتم لا تعفون تحلحل فعل مضارع اذا كان معتل الاخر بالواو يكون صوره واحده في اذن في جمله الذكور مثلا انتم تعفون انتم لا تعفون تحلحل لكن انتم تعفون اذا كنت تصبر على نفسك انتم تعفون اللي هي نون النسوه تفعل لا ديك الواو هذاك واو هذاك واو هذاك واو العله لام الكلمة ولكن انتم تعفون هذيك النون نون النسوه وديك الواو واو جماعه ماشي حرف واو جماعه ضمير والواو الاصليه حذفت اصلها تعفون نظمت الواو التقى السكينه فحدث الواو الاولى التقى السكينه تبقات ديك الواو اللي هي واو العله والنون ننسى قل شنو قلنا هنا ننسى ولا قلنا شنو قلنا انتم تعفون شنو قلنا تعفون تعفون لا تعفون شنو قلنا واو سمعي والنون نون الرفع ها نون الرفع ولي قل ان تعفو لما ادخل عليها ان حسيت النون غادي واذا كان ننسى ما تحسبش لانك يقول فعل الساعة ماشي معرب مبني على السكون والنسوة حركة تسمو على الفعل المعرب حركة تسمو النيابة بالإعراب أما إذا كان الفعل مش مبني معرب ما فيش هذا كتسمى ديك الواو واو العلة وديك النون من سواء شو فتعفون إذا بغيت أنتم تعفون اللي هي مسندة إلى جماعة النساء أنتم لا تعفون اللي هي مسندة إلى جماعة النساء إذا بغيت تردها هذه الجوفة تدخل تفعلنا تبرك ممتاز تفعلنا ولكن إذا سندها إلى النسوة إذا سندها إلى أول جماعة تقول أنتم تعفون تفعون. حذف لو كلمة حذف، وإذا حذف من مزون شيء أنتم يحذفون ظروف ميزان. لو كلمة حذف تعفون، الواو اللي هي أصلية اكتشاف قد شفنا تبقى تغيير واو الجماعة. وليس معك الحال مع النص كان ميزو بين الصيغتين بالوزن بالنزول الصرف. تعفون اللي ينصد إلى نون الإناث تفعلنا، لأن هو لام الكريم قول إلا. تعفون اللي هي مصد إلى وو الجماعة في اسماله هو وو الجماعة حرف، ولكن الوو دي العلة تحسس نزولنا وو الجماعة على الفاعل وو العلة زيد من بعد كسان زيد في موسيقى زيد فقالوا إن الكلاب مباح، الكلاب مباح، الدب مباح، مكره مكره هذا مكره. في السفر يقول يقول أن ذلك أن سأل من ذي من ذي. لما كعب المذاهب المذاهب تقول المذاهب قال أنه مطرح شيء لذلك يقول هم أصل الكلاب وهم هم. وإن شفع إن قلت قلت قالوا بأنني أبيحني كحظ الوقت وهو المحرم، وإن حمس حنافيا لا يوم حرف هذا لا تشكله. كل واحد كل ما غدي جوله المسارب دياله والمعايب التي التي يعني يعير بها، لأن هذا مركز خبران يتناقضان أن يخبران كل فلا وأنا كل بيض قائل مفيش تعالى من الآية هذه عند وقت المفعل المكير للحديث إذا هذا أن هذا حد حد إذا مش حد إبادي أن يتسكن تسكن إبادي تسكن قائدة الأجر القديمة الحج إبادي حتى هو أخذ بكل كل ما يزيل جن إلا قائم إذا كانت هذه الطبقات التي تكون ممثلة كلها على شكل تكون طبقة في طبقة عيدة شغل سنجي مثلا على الكذب يكون إيش غير موجود. نفس التفاعل كذا من مصر ومن الشام والعراق ومن كذا ومن كذا ومن كذا من أقطاب مختلفة. لازم هو مصالح ولا بيئات. هذا الجمع من من من من طبقة من طبقة الرواة إذا توفر في كل حلقة من كل طبقة من طبقة من طبقة يكون هذا. أقول نبي ألف نصف مش ألف بعد منه لا هو يكون بعد ألف أي هذا الاسم. يعني الاسم هو بعد أن يعني معنى أن الاسم هو مقرون بالونسو صليته في المساجد في المساجد هو بعد الربيع لما تقول المساجد ديك مساجد جاء بعد أليس معنى ألف خلف على المساجد أصبح مساجد بعد أن معنى أن ألف هو متصل بالاسم داخل عليه لا أن تكون بعده بعد أن شيء اسم أخرج منه لا خلي معنى ويكون بعد الربيع كان مصنف رحمه الله أن الاسم الذي يمنع المصطفى اشترط به في منعه المصطفى شرطان أن لا يكون مضافا إلى مفرده وأن يجرد وأن لا يكون مقرنا بآل فإذا أضيف إلى ما بعده أو قرن بآل فإنه يجر بكسره هذا قول قل صليت في مساجد كثيرة مساجد كثيرة فضحوا هذا الكثيرة تصبح عدد هذاك من السوء على قال هذا مش فتحة وهذا مش مكسر هذا مش على الأصل هذا مش بالفرع فتحة أيضا مكسر مساجد كثيرة أو مساجد عديدة وهكذا إذا ولكن إذا قلت صليت في المساجد أصبح إذا مكسر ليش لأن دخلت عليه إيش يقول العلماء هذه القضية منطقية يعني تشوفها وجربت أدمان وصرت ما لم يوقف يقول أدخلك هذا من عموم السلب لا نسب العموم عموم السلب أي عموم النفي يقتضي أن يكون النفي مصبا على معطوف أو ما لم يوضف أو يكو أي ما لم يكو هذا الاسم أحدهما زوج مش يكون ما لم يوضف أو يكو معنى أنه وقع واحد منهم عم يكون شيء مضاف أو يكون شيء أما إذا كان يسمع شيء لا لا بد أن يكون كل واحد يعني على نفي كل واحد منهما يعني يقول لك أننا عموم السلب هم من معنى أن النفي ينصب عليهما معا وسلب العموم سلب العموم النفي يقتضي يكون غير واحد الشيء لازم يقول أنا من يقول لك مروح الثمان ينصرف من المروح يقول بعد أرضه يقول لك يودي هذا العموم يعني يخص يكون منك إضافة منك أجل ما لم يضف أو يكون بعد أجل يعني من كل شيء يعني موجودة في هذا الاسم من صف الإضافة ومن كل شيء موجود فيه زوج مش يكون على واحد زين فقط لأنه يقول أو يقضي خير إما من كل شيء هذه أو من كل شيء هذه بل المقصود أنه تقول لك من كل شيء مضاف ومن كل شيء مقوم بأذنون هذا يسمى سلب عموم السلب أي عموم النفي النفي ينصب عليه إلى معنى ينصب على الإضافة وعلى الاقتران بأذن معنى أن الاسم من ينصب لا يجر فتحته إذا لم يضب وإذا لم يكن بأسلوب أما إذا كان فيه الإضافة فيجر بكسرة أو إذا وجد فيه أن فيجر بكسرة هذا معنى عموم السلب معنى أن السلب أن النفي ينصب عليهما كليهما الإضافة والاقتران به هذا هو قول سنة واش كاين شي وضوح أو المؤلف رحمه الله عن نيابة النيابة في الأسماء شرعتهم عن النيابة في الأفعال احنا قلنا نيابة الإعراب إما تكون في الأسماء أو تكون في الأفعال نيابة الإعراب لأننا قلنا المعربات قسمان اسم وفعل أسماء فيها معربة وأسماء فيها مبنية احنا كتبوا مع الأسماء المعربة وأفعال فيها أيضا معربة وفيها أيضا ما هو مبني هو الفعل المضارع هو اللي هو معرب بالباقي الأمر ما هنا شرع لما فرق المؤلف رحمه الله من نيابة في الأسماء شرع يدخل مع النيابة أي على نيابة الحروف والحركات في الأفعال والأفعال لا نيابة فيه إلا الحروف فكيش في نيابة حركة على الحركة لا فكيش كما سيأتي أقال المؤلف رحمه الله وجعل لنحو يفعلان النون هذا البيت هو القاعدة التي يقول فيها احنا يا الأفعال الخمسة شيء ثم التي مصروف لنا أفعال الخمسة أرى نشوف حيث البيت أرى نشوف كل قائد فعل خمسة كل فعلين مضارعين صلة ألف اثنين وهو جماعة أو يأم خطر هل يقول الأفعال خمسة مش الأفعال خمسة خمسة الأفعال هو فعل واحد مضارع ولكن الصيغ تعدد إلى خمسة حلف يفعلاني تفعلان شنو معها ضمير واحد شنو ألف ألف ثمية يفعلاني تفعلان رد بالي الضمير الثاني وهو جماعة يفعلون تفعلون ها صيغة ثانية الصيغة الأولى الصيغة الثانية مش الصيغة الثانية زوج صيغ مع واو الجماعة ضمير واحد مع زوج صيغ ضمير واحد يفعلان يفعلان مع زوج صيغ واو الألف يفعلان يقولي يفعلان يفعلان يفعلون يفعلون ضمير ثاني مع زوج صيغ هي والتاء يفعلون يفعلون واو الجماعة ضمير واحد مع صيغة واحدة وهي يا المؤنث المخاطبة لا تكون إلا التاء تفعلين أنت تأكلين أنت تشربين ها وهكذا هذه تسمى الأفعال الخمسة هي كذبوا أفعال خمسة خمسة الأفعال مش خمسة هي فعل واحد مضارع ولكن خمسة الصيغ لماذا تعدد الصيغ باعتبار الضمائر الحال فيها الضمائر ثلاثة ها شوف الضمائر ألف اثنين مع زوج يفعلون يفعلان يفعلان وأول جمع مع زوج يفعلون يفعلان هي المخاطاة مع واحد أنت تشربين وهذا معنى قول المصنف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتابعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب السماء تكون واجعل هي قاعدة هي احفظها الاسم واجعل لنحو يفعلان اي لكل فعل اي نحو دائما المصنف رحمه الله في عقد الامثله باش القاعده من خلال الامثله لنحوها أي ليفعلاني ونحوها، فأنا يفعلني أو كل فعل مضارع صوتية ألف اثنين لنحوها ليفعلني، أزيد معها أنت تفعلني، معنى أجعل نحو النون رفعا أي أجعل النون علامة رفع، النون علامة رفع معنى أن كل فعل مضارع صوتية ألف اثنين موجود معها ألف اثنين فإن النون تكون علامة رفع سيد مثل وتدعين أيضا وتدعين ماذا تدعين هذا مثال وتدعين ماذا تدعين أي الفعل المضارع الذي صرته يا مخاطبة وعنده إصراح يا مخاطبة معلش معه يفعلنا أنت تأكلين أنت تدعين أنت تصرخين وتسألنا ماذا تسألنا أي كل فعل مضارع صرته وهو جمع تفعلون تسألون يسألون أنتم تسألون هم يسألون إذا كان المصطلح يقول لك اجعل لكل هذه الأفعال الخمسة اجعل لكل هذه الأفعال الخمسة ايش تفعل لك النون على ما ترفعين النون يعني قل أنتم تأكلون أنتم مبتدا تأكلون فعل مضارع مرفوع وشي بالواو بثبوت النون هي تقدم لنا الكلمة الأربوها بمرفوع بالواو فاهم في جمع وفاهم الستة أبوك وأخوك وفيش المد كيف حق هنا كنجيب كل جمهور له أنه موجود ولكنه مش علامة إعراب هذه ضمير هذه اللي هو اللي تم حرف حرف إعراب جاء أبوك هو علامة إعراب حرف لكن تقول تفعلون هذا الواو فاعل ضمير فاعل والنون هي علامة إعراب مرفوع بثبوت كذلك الألف تأكلان تشربان فالمضارع مرفوع بالسكون الالف فاعل تقدمنا ان الالف تنوب عن ضمه تاج في تثنيه الاسماء اخا خاصه جاء رجلا جاء في ذلك تعمل مقارنه بين الكلمات التي تشوفها تقول تاكلان هذا عن الالف هذا مش علامه اعراب هذا كنت ضمير تثنيه فاعل شنو علامه اعراب هن مرفوع بثبوت نون من تقول جاء رجلا هذيك الالف هي حرف مرفوع باش الالف إذن نعرف هنا أن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع فعل واحد صورته ألف اثنين ومعه إيش ومعه صيغتان أو أول جمعة معهما صيغتان أو ياء المخاطبة معها صيغة وترفع بثبوت النون هذا وجعلنا نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألنا واضح ثم لما فرغ المؤلف رحمه الله من علامة الرفع في الأفعال الخمسة شرع يتكلم على علامة النصب والجزم لأن الفعل مضارع الفعل لما يكون مرفوع أو منصوب تقدم هنا ولا خلص تتكلم على علامة المضارع النيابة في المضارع المرفوع هي ثبوت النون ثبوت النون تكون علامة الرفع خاصة في الأفعال الخمسة ثبوت النون تكون علامة الرفع في الأفعال خاصة في الأفعال فيش حاجة خمسة أفعال خمسة هي قاعدة هي كله فعل مضارع هذا مش الأفعال خمسة لا لا أبدا لا بد الصوت فيها ألف اثنين والجماعة يوم خطب هذه الأفعال خمسة هي وليش قولها أفعال خمسة أنا خمسة الصيغ ألف اثنين مع زوج يفعلان يفعلان وهو الجماعة مع زوج يفعلون يفعلون مخاطبة معها صيغة واحدة نفس نفس اللي خاصة بالصوت والمرات ألف واثنين والجمع وأنه نسوة ويا مخاطبة والضمير هذا مرتب هذه الضمائر خاصة برا كل شيء محل نصب أو شيء في حقيقة المتكلم هيك تكون محل نصب مع غير سبحانه دل على الكوفية كذا هو خاصة برا النصب والجر والراء لا أما هذه الأفعال الضمائر الخاصة خاصة برا تأ الضمير أشرب شربت أكلت إلى آخره شربت أكلت لكن ما تفعلك ما تفعلش من المضارع خاصة الماضي ألف الاثنين هو الجماعة وهي المخاطبة خاصة بالرب في المعاية نون نسوة ألف الاثنين هو الجماعة يكون في الماضي ومضارع الأمر نون نسوة وهذه الضمائر الثلاثة تكون في الأفعال الثلاثة في الماضي ومضارع الأمر ولكن ياء المخاطبة خاصة باش في المضارع والأمر ألف الاثنين هو الجماعة والنسوة يكون في الأفعال الثلاثة في الماضي ومضارع الأمر ولكن ياء المخاطبة خاصة باش المضارع والأمر تقدمنا ويفعلي ويفعلي ومن أقبل منه ويفعلي العلامة هي الخاصة الشاهد عندنا الآن أن الآن قرينا أن الأفعال الخمسة صرفها وبثبوت المهم. المؤلف الشرعي تكلم على علامة النص والجزم في الأفعال الخمسة، علامة الرفع وأنها صرفها وبثبوت المهم، علامة النص والجزم وأنها تصب بحذف النون وتزم بحذف النون. قال وحذفها للجزم والنص لسما، حذفها مبتدأ مجزوم بحذف النون، إذا يعني أنه إذا دخل الناصب والجزم على الأفعال الخمسة فإن ذلك تلك النون تحذف علامة على النص والجزم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قالت الآية في الإعجاز، الإعجاز الآية بين إن ولم نزعوا فيها، إن كانت غير الزم ولم كانت الزم وعاملة لم هي التي عملت نفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وما تفعلوا مجزوم به تمشي النون في الأصوات تفعلون حذفت من أجل الجزم ولن تفعلون حفظ الصين المتين واستقبال تفعلوا في المضارع منصوب بحذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. إذا فهمنا الآن أن الأفعال الخمسة اللي عرفناها قبيل ترفع بثبات وتزم بحذفها بحيث إذا دخل عليها الناصب والجزم تحذف من أجل النون وحذفها أي النون سيمة وعلامة عن النصب والجزم. معنى كلام المصنف أن النون تثبت في الأفعال الخمسة نيابة عن الضمة، النون تثبت نيابة عن الضمة تكون مرفوعة بثبوت النون، وأن هذه النون يعني تكون إيش علامة على النصب والجزم، يكون حذفها علامة على النصب والجزم، حذفها علامة على النصب والجزم، وحذفها الجزم والنصب سيمة. وجب مثل كلم تكوني كقول فلم تكوني خطاب لمن المرأة لم أكن للمؤمنين تكونين كذا، فلما دخلت عليها لم حدثت من تكوني في المضارع مجزوم بحذف النون وليها تذكرها لأن كان من أفعال خمسة أفعال لترمي لم شفت ملاميه لام الجحود وكل لام قبله مكانة أو لم يكن في الجحود بانا لم كان مشوه ولا استعمل أبقى الله دعا لك ما يمشوه يكون لم يعني ما كان ينبغي ليش ما كان لم تكوني أنت لتغضي مظلمة لتقصدي مظلمة أنت أيتها المخاطرة من شيء من سوالف يمكن تقصد أحد المظلمات يعني مظلمة من المظلمة يقول لك تكون يعني في بوم يعني لم تكوني لتغضي مظلمة أدخل لم يكن لي ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا تأخذ لم تكوني لتغضي فإن لم نمشوها توسع المضارع منصوب بحذف أن بعد لم نمشوها وحذف وجوها وفي المضارع منصوب بحذف النون منصوب باش لأنه منصوب على ذلك هنا بحذف النون وليها ذلك فاعل مظلمة لك مصنف. هذا معنى إذن هنا المصنف جاب المثال للمضارع المجزوم بحذف النون والمضارع المنصوب بحذف النون زيد تنظر من الزماء زيد المستقيم الخارجي كان مطاعة شوية كنوزية وسمي له بحسن ما قبلها سمي فهو أمرين مبني على حد وسمي ما كالمصطفى أي ما كالمصطفى دائما ابن مالك يعطيك القواعد مني سبيل المثال ما كالمصطفى أي ما كان مثل المصطفى معنى مثل المصطفى في من كل اسم عربي آخر ألف قبله فتحة لازمة قبله فتحة اسم معرب آخر ألف قبله فتحة لازمة هذه معنى المصطفى هذا كله خذها من كلمة المصطفى اسم معرب معرض مش مبني آخر ألف قبله فتحة لازمة جاء المصطفى جاء الفتى ومرأة الفتى ورأيت الفتى ما يسمي هذا الاسم وسمي اسما معربا آخر ألف قبله فتحة لازمة اسمي معتزل مصطفى والمرتقي كذلك سمي المرتقي والمصطفى المرتقي المصطفى هذا اسم مثل المقصور المرتقي مثل المنقص نقرا استعمال المسلمين عندنا نوعان اسم معرب آخر ألف قبله فتحة لازمة أو اسم معرب آخر ويا قبله كسرة لازم اسم مقصور أو منقص والمرتقي ما كلمة المرتقي هذا آل هنا يش موصولة مرتقي لأن آل إذا دخلت على الأوصاف تكون موصولة آل إما أن تكون معرفة أو زائدة أو موصولة هذه آل موصولة وصفة صريحة صلة آل وكونها المعرب تعليقا المتقي هذا المتقي معطوف على هذا المتقي اسم فاعل وفاعل مستتر يكون مكارم مفعول به اي الذي ارتقى المكارم المتقي المعنى الذي اي الذي ارتقى المكارم هذه الاصول هذه لانها دخلت على صفه على متقي اسم فاعل وفاعل مستتر ومكارم مفعول به يعمل عمل فعل كفعل اسم فاعل انت العملي ان كان عن مضيه المزيد على عرفت ذلك وسمي انت ايها القارئ ما ثبت كمصطفى ومرتقى كمصطفى ومرتقى مثلا ما اسمه معتل هذا في الثاني اي معنى هذا انك ايها القارئ اذا وجدت اسما معرفا في اخره الف هذه معنى كمصطفى اسما معرفا اخره الف قبله فتحه لازمه فسميه معتل او مش يقول في الاول الاعراب في دراجه الاول الذي قصر قد اسم لك المعتل الاول شنو الى اخره ياك وسمي ما ثبت كالمرتقي ايضا معتل معنى كالمرتقي اي كل اسم معرب اخره ياء قبله كسر لازم فالمصطفى هذا اسم معرب مش مذم احتراز منيش انا هذا اسم في اخره الف قبله فتحه لازم مش معرب مذم ما تقولش فيه مقصر مقصر الاسم لله ضامر لانه اسم مبني إذا قلوا الاسم الذي في آخره ألف قوله وفتحه لازم يقصد يكون متى يكون يعني معتلا ومقصورا إذا كان إيش من اسم معرب إذا كان مبني متى أنا أنا معرب آخره ألف قبله فتحه لازم احترازا للاسم الذي تتغير أواخره يكون أحيانا آخره ألف أحيانا آخره أو آخره ياء هذا لا شو دخل شو اسم ليس معتل قلت حاجة خرابة مصطفى مصطفى كذلك المرتقي هذا إيه كله اسم معرب آخره ياء قبله كسر لازمة اسم معرب احتراز من الذي والذي اسم في آخره قبله كسر لازمة ولكنه لا يسمى معتل إنما هو مبني اسم مش الذي اسم معتل لا اسم لأنه مبني لأنه اسم مصروف اسم مصروف له ياء أين كذلك هذا اسم إشارة هذا ندخل منه هذا كما يقول ندخلش فيها مقصور علاش إن اسم مبني هذا آخره ألف قلوب حلف من ندخلش منه شوف مش حلف مصطفى ما كان مصطفى أي كل اسم ثبت مثل مصطفى في كونه اسما معربا آخره ألف قلوب حلف فهذا ما تخش تدخل معنا وأنا ما تخش معنا إنها اسم إيش مبنية تقول فيها اسم معتل مبني اسمه كان مصطفى مرتقي مرتقي اسم معرب آخره ياء قبله كسر لازمة تخرج التي الذي والتي الاسماء ايش موصوله تخرج معها هنا هنا معناك موصوله شنو الاسم المعتل من الاسماء هو الاسم الذي اخره الاسم المعرب الذي اخره الالف وله فتحه لازمه او الاسم المعرب اخره ياء قبله كسره لازمه كالمرتقي والقاضي ايش والداعي والنادي والبخاري ولا لا البخاري هلا يا النسب والفاسي فاسدية يا الناس قد تدخل فتدخل إذا كان فاسد ما الأحداث تخصيص وضع يعني هنا نقص يكون يساعده العادي العادي عن الحجر فبالطبع هنا إيش يدير واحد واحد واحد الخالة ممتاز مش عارف تفرق بين إن هذه من تفرق بين كي يكون إنسان تيجي واحد الياء في الآخر ما تعرف شوية هو شيء المنقص ولا الناس ياء ياء ياء ذا البخاري هذا مش هو شو معتل هذا اسم صحيح قل يوم في آخره حل المرتقي قال لك لا هذه هي المثل هذه هي النسب جاء البخاري يجب إظهار الضمة ورأيت البخارية موضوع البخاري يجي شدوا هي نقول مثلا ما نقول يجي شدوا الأشياء تقول لك يجب إظهار وجه وجود أنا ما جينا الحمد كيف أقول لك يعني لبى الفاس كيف قال لك شو واحد قال لك مشان الأندلس وقال لك نجد نفاس وقال لك من الفاس يجادل في الكتاب وفخياتي وما فاس ببلدته ولكن فسى يفسو فساء فهو فاسي شققوا اسم حلف مش هذيك تسمى ياء المنقص ها المنقص من حلف ولم يجب كاين واحد الباب مشي في الاخر الادية اعراب المنقص ومنقص تسمية ديالو ما كيوقع فيه التغيير تسمية ديالو والجمع ديالو اذا هذا هو اذا الان نعرفوا او تقول عاد هذا عاد وهذا عادي اذا كان عادي منصب الى عاده هذا مش كل الناس مش منقص مش مؤثر واسم صحيح اذا قلت عاد بمعنى يعدو عدا يعدو معنى مشى فانها نفس والثاني منقوص ونصبه ظهر ثالث ثاني موضوع المرتقي وهو كل اسم معرب اخره هي قبله كسره لازمه هذا الشرط رأس المرتقية وجاء المرتقي ورئيس ومرث المرتقي. إذن قل ما تقدر المقدرة فيها من أمضر السقال ما يجرون بكثير المقدرة عليها من أمضر السقال وصول الفتحة الظاهرة لأن الياء خفيفة فتحة خفيفة إيه ونصب وضع قالت لا يقال فيها إنها معتلة إنها شيء شبيه من معتلة تدخل منها إيه تدخل سكون قبلها ضابيون ضابيون ودامون دامون أصوى دامون يش دامون يش ضابيون ضابيون ينقل شيء يسمونه آخر هنا ينقصب قبلها إيش كسرة يش شو المحترز من جبوه خلص مشير ايه ربيون جاري من جاري من قال لك هذا شو الشيء صحيح شو صحيح هذا هو إذا فالاسم المعتل هو الاسم الذي آخره ألف قبله فتح اللزمة أو آخره وهو معرب أو آخره ياء قبله كسر اللزمة وهو معرب هذا هو فالآية الأول الإعراب يقدر والثاني منقوص ونصبه ورفعه ينوى رفعه مبتدا وينوى هذا الخبر عن المضارع من المجهول وجملة خبر رفعه معنى ينوى أن يقدر كذا أيضا يجر معنى كذا أيضا يجر أن يقدر به الجر معناته المصنف رحمه الله أن الاسم المنقوص يقدر فيه في إعرابه الرفع والجر ويظهر في يديه النصب اسمه نصب هذا هو قل رأيت القاضية